إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى، نفحات العشر. عشر أتم الصائمون مرامها، وبليلة رفع الكريم مقامها. طوبى لمن بالصدق أحيا ليلها، وتقبل المولى العظيم قيامها. الكل يدعو كالغريق بلهفه، نرجو الكريم بأن نال ختامها. قد خصها الرحمن جل عطاؤه، حتى نطال من الجنان سناءها. في ليلة القدر العظيم تسابقت كل الخلائق تستطيب غرامها. جئنا بلهفتنا نحث قلوبنا، والدمع كالشلال بل أوامها. أرواحنا تهفو لجودك والعلا، ويضوع عطر الليل طال أنامها. طمع الملح لكي يفوز بقربه، ليت الرحيم محققا أحلامها. ويل لمن في اللهو ضيع ليله، قرآننا والذكر عم غيامها. يا فائزا بالفضل طوبى سعيكم، يرخي لخيل السابقين لجامها. تتواتر الخيرات تغني عوزنا، مالت نفوس الصالحين مرامها. من مغرب لبزوغ فجر طاهر، تجلو لنفس العابدين غمامها. هذه البشائر قد تجلت للدنا، والجنة انتعشت تضم حمامها. نخشى الإله وقلبنا متبتل، تهمي الدموع فكم تخاف ضرامها. العيد بعد العشر جاء مبشرا، والعيد عيد للذي قد رامها. شعر رحاب شلبي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان.